فحاطب كتب كتابه في هذا الوقت وقل ترى الرسول حيغزو. وطبعا كان هذا يعني خيانة كبيرة انه يخبرهم بنية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعني اراد ان يفاجئهم ويدخل عليهم مكة دون ان يكون عندهم علم بذلك. حتى جاء ابو سفيان لما حصل منهم نفس العهد وخصوا مع بكر وقتلوا خزاعة، جاء يعني استطلع الخبر ما احد قال شيء، راح لهنا راح لهنا راح لهنا ايش في حي سوى الرسول، ما احد اعطاه خبر ويجي. فجاء النبي لا حاضر وخلوا ما هذا احد، وخلوا رسول الله لا تعجل عليه، يعني لا تعجل في الحصن عليه، والله ما فعلت هذا ارتدادا عن الدين، يعني ما نمت الدين ولا رغبه في ان انتصر الكفار، ولكني قالوا انا رجل يعني لصيق بقريش ولست من يعني ينسب ما قريش، وانما قريش الحقت ناس من قبائل اخرى اهل كانوا يسمونهم الاحابيش، دول يعني ليسوا من قريش لكنهم اصبحوا يعني ملتحقين فيهم واصبحوا يعني عهدهم عهدهم وحلفهم حلفهم معهم. ليش احابيش؟ ها؟ ليش احابيش؟ يعني حواشي ليسوا من قريش. ليسوا فقط من الحبشية؟ لا. فقالوا انما يعني يقول انا فاتني ما فيه من النسب لي اهل، له اهل من اهله ما زالوا هناك لم يهاجروا، يقول فارقت بما فاتني من النسب فيه. طبعا اصحاب النبي فيهم ناس لهم نسب اكثرهم اللي هم المهاجرين يعني من صنم قريش، وهم الناس بس لا ممكن ما يعتدوا يعني على يعني على من لهم مسلمين هذا لأن فيه نسب قائم. قال فأردت بما فاتني من النسب أن أصطنع لهم يدا، كل يد عندهم نوع من الجميل يحبون قرابة، إن قرابة التي عندهم ما يعني إذا حصل عارفوا أن الرسول سيهاجمه وكذا وكذا فيحبون قرابة فيه. فقال النبي يعني لقد صدقت، والصحابة قاعدين تبرين مستوفزين الأمر. فقال عمر النبي يا رسول الله دعني أضرب عنقه قد خان الله ورسوله، قال له يعني أمرني أن هذا الذي فعل قيامة لله ورسوله. فقال النبي يعني عمر وما أدريك أن الله طلع عليك، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كان بدري حافظ بن ابي زلتاع ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنفعته هذه السابقه انه وان كان بالفعل قد صنع خيانه لله ورسوله، لكن الحسنات العظيمه التي الحسنه الكبيره التي له فانها ان شاء الله مكفره لهذا الذنب. هذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيره. طبعا من فوائده اولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حق رسوله، هذا من علامات النبوة، فإن النبي يخبر بأن واحد كتب كتاب هذا الكتاب مع امرأة فيأمر أصحابه بأنهم يذهبوا ويلحقوها في هذا المكان المحدد في معين، فيكون الأمر كله كما أخبر النبي، هذا الأمر لا يأتي إلا في يعني بخبر غيبي، هذا دليل على أن النبي مؤيد من السماء بغيب الله تبارك وتعالى، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الحديث يعني شدة عمر في الخط خير، قوله دعني أضرب عنقه وقد خلع الله رسوله عن يده، وقيامه دائما بالحق والخير صح. الأمر الآخر أن من كانت له حسنات وسابقة ينبغي أن يعفى عن سائر، وهذا الذي قاله عمر أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم في مثل الأنصار، لأن هؤلاء لهم سابقة ولهم عمل عظيم عملوه، فإذا وقع منهم بعد ذلك شيء من السوء ينبغي أن يعفى عنهم ولا يؤاخذوا بهذا. والنبي هذا فعل هذا مع حاطب رضي الله تعالى عنه. من فوائد كذلك أن البدريين لهم منزلة خاصة، أهل بدر لهم منزلة خاصة، وبذلك حصروا وكانوا قالوا بدري خلاص،